صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة قسمت المعرفة إلى معرفة آفاقية ومعرفة أنفسية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وقال في آية أخرى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول معرفة النفس، وذلك من خلال محاور ثلاثة. المحور الأول، ما هو الفرق بين العلم بالنفس ومعرفة النفس؟ تارة نتحدث عن الفرق بينهما بحسب المصطلح اللغوي، وتارة نتحدث عن الفرق بحسب المصطلح العرفاني. أما بحسب المصطلح اللغوي، ما هو الفرق بين العلم والمعرفة؟ العلم ارتكام صورة الشيء في الذهن، أما المعرفة فهي تطبيق الصورة على ما هو مخزون في النفس. أضرب لك مثال. مثلا أنا عندما أقف على الشارع ويمر شخص أمامي، إذا مر شخص أمامي أنا لا أعرفه، ارتسمت صورته في ذهني، بعد ذلك إذا انتهى أتذكر الصورة التي مرت على عيني. ارتسام الصورة في الذهن يسمى علم. هذا علم، أنت علمت بهذا الشخص لأن صورته ارتسمت في ذهنك. بعدين من أجي أفتش من هذا صاحب الصورة، الصورة ارتسمت في ذهني، ولكنني أريد الآن أن أتوصل من هو صاحب هذه الصورة. صورة هذه الصورة المرتسمة في ذهني تنطبق على من؟ فهنا أراجع ما هو مخزون في نفسي من صور. الأشخاص الذين التقيت بهم، الأشخاص الذين عاشرتهم، هل هذه الصورة تنطبق على واحد منهم أم لا؟ إذا توصلت إلى صاحب الصورة وطبقت الصورة عليه وقلت هذا هو صاحب الصورة التي ارتسمت في ذهني، يسمى هذا معرفة. فالمعرفة درجة أرقى من العلم. العلم أن ترتسم الصورة في ذهنك، أما المعرفة أن تطبق الصورة التي ارتسمت في ذهنك على ما هو مخزون في أفق النفس من معلومات ومن ذكريات معينة. العلم درجة والمعرفة درجة أرقى من العلم. نجي الآن إلى العلم بالنفس ومعرفة النفس. المصطلح العرفاني يقول فرق بين العلم بالنفس ومعرفة النفس. العلم بالنفس يعني الالتفات إليها، بمجرد أن يقول لك شخص أنت تلتفت إلى نفسك، هذا علم بالنفس. بمجرد أن تريد أن تتحدث تقول أنا من هو أنا، إذا التفت إلى نفسك. الالتفات إلى النفس علم بها، هذا يسمى العلم بالنفس. أما معرفة النفس فهي أن تكتشف ذاتك. هل اكتشفت ذاتك؟ هذه معرفة أعمق وأدق من أن تلتفت إلى نفسك. هل اكتشفت حقيقة ذاتك؟ هل تعرفت على نفسك؟ هل وصلت إلى أعماق وجدانك وخواطرك أم لا؟ معرفة النفس أن تكتشف هذا الكنز المخبوء في داخلك المسمى بأنا، هذا يسمى بمعرفة النفس. كثير منا انشغل بالخارج عن الداخل. كيف يعني انشغل بالخارج عن الداخل؟ هل كل واحد منا يسأل نفسه هذا السؤال؟ هل بنيت شخصيتك؟ تقول نعم أنا بنيت شخصيتي، أصبحت دكتور، أصبحت مهندس، أصبحت عالما، أصبحت شاعرا، بنيت شخصيتي، بنيت أسرة لي، زوجة وأولادا ومكانا وزمانا. كل هذا ليس هو المطلوب. المطلوب هل اكتشفت نفسك؟ أنت انشغلت بالخارج عن الداخل، انشغلت باللقب، لقب الدكتور، انشغلت بالدنيا، انشغلت بالمعاش، انشغلت بالحياة، انشغلت بهذه المسيرة كلها. بعد 40 سنة، بعد 50 سنة، بعد 60 سنة ترجع وتسأل أنا الشخص الذي صرفت حياتي إلى أن أصبحت دكتورا، إلى أن أصبحت عالما، إلى أن أصبحت تاجرا، أنا الشخص الذي صرفت حياتي في كل هذا الأمر، هل اكتشفت نفسي؟ أم ما زلت إلى الآن بعد 40 سنة، بعد 50 سنة أنا جاهل بنفسي لا أعرفها؟ الوصول إلى النفس، اكتشاف النفس هو المطلوب، هو الذي تركز عليه النصوص الشريفة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. هل اكتشفت نفسك؟ وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وورد عن النبي محمد أنه قال من عرف نفسه فقد عرف ربه. المهم هو اكتشاف النفس، بناء الشخصية. الجميع منا يسعى ويشقى ويعنى ببناء شخصيته، بناء الثروة، الجميع منا يتعب ويشقى لبناء ثروته، ولكن السؤال الذي يلح علينا جميعا ولا بد لنا أن نجيب عنه، هل اكتشفنا أنفسنا؟ هل تعرفنا على داخلنا؟ هل توصلنا إلى أعماق اخلاقي مكنوني انفسنا ام لا؟ هذا السؤال الذي لا بد من الإجابة عليه، وهو المسمى بمعرفة النفس. نجي إلى المحور الثاني من حديثنا، معرفة النفس. عندنا علم معروف في الحوزة العلمية، علم العرفان. علم العرفان هذا هدفه، هذا مصبه، اكتشاف النفس، اكتشاف حقيقة النفس. كيف اكتشف نفسي؟ كيف اصل الى اغوارها وابعادها العميقة؟ كيف اتعرف على كنهها وجوهرها؟ معرفة النفس، عرفان النفس يعتمد على عدة خطوات معرفية لا بد ان اركز عليها. الخطوة الاولى معرفة ماهية النفس، وأنها عين الارتباط، لا شيء له الارتباط. هذه عبارة فلسفية، صدر المتألهين الشيرازي يقول: فرق بين شيء له الربط وبين شيء هو الربط بعينه. أضرب لك أمثلة يتضح بها هذا الفرق. مثلا انا اعطى من قبل الله الهداية، الله يصبغ على قلبي الهداية، انا هديناه السبيل. عندما يرزق الانسان الهداية وتتطيب روحه بطيب الهداية، الهداية شيء له الربط. يعني هناك شيئان، انسان وهداية، وارتباط بينهما. الإنسان وجود، والهداية وجود آخر، والله تبارك وتعالى هو الذي ربط بين هذين الوجودين، فأصبح هذا الإنسان مهتديا. الهداية شيء له الربط، يعني ارتبط بالإنسان. أما عندما نأتي لمثال آخر، أفكاري أنا، عندي أفكار أصنعها في ذهني، هذه الأفكار التي أصنعها في ذهني هل هي مثل الهداية، شيء آخر منفصل عني ثم اتصل بي أو لا؟ أفكاري هي صنعي، أفكاري هي شيء هو الرب وليس شيئا له الرب. أفكاري لا تختلف عن الهداية، أفكاري ليست وجود آخر أعطيت إياه كما في الهداية، أفكاري أنا الذي صنعتها، أنا الذي أبدعتها، فأفكاري لا تنفصل عني. إذن علاقة أفكاري بي ليست علاقة شيء له الرب، إحنا شيئين وارتبطنا، لا، علاقة أفكاري بي أنها شيء هو الرب. أفكاري مرتبطة بي لأنها صنعي، لأنها إبداعي. علاقة الإنسان بربه ليست علاقة شيئين يرتبطان، حيث يقول الإنسان أنا شيء والله شيء وأنا ارتبطت بربي، لا، أنت لست شيء، أنت عين الربط بالله تبارك وتعالى، كما أن أفكارك هي عين الربط بك، أنت بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى لست شيئا آخر ثم ارتبطت بالله، بل شيئيتك ونفسيتك وإنيتك كلها مفاضة من قبل الله عز وجل. فأنت عين الربط بالله، لا أنت شيء ارتبط بالله تبارك وتعالى. إذا أدرك الإنسان أنه عين الربط بالله وليس شيئا ارتبط بالله، لا وجود لي ولا أمنية لي ولا شيئية لي، أنا كلي ارتباط محض بالله تبارك وتعالى. إذا أدرك الإنسان ذلك أنه عين الربط المحض بالله تبارك وتعالى، أدرك حقيقة نفسه. ولذلك يقول القرآن الكريم إنا لله. إنا لله يعني ما معناه؟ هذه اللام ماذا تعني؟ هذه اللام لام الملكية، ماذا تعني؟ يعني أنني مملوك قن هو عين الربط المحض بالله تبارك وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون، والملك يرجع إلى مالكه يوما ما. إذن الخطوة الأولى من خطوات معرفة النفس إدراك ماهية النفس، وأن النفس عين الربط بالله تبارك وتعالى. نحن نقرأ في دعاء يا مجير الذي يقرأ في ليالي شهر رمضان، وخصوصا في الأيام البيض من شهر رمضان، من جملة فقرات هذا الدعاء تعاليت يا موجود. طيب احنا هم موجودين، فليش نقول لله موجود؟ ما هذا الوصف الذي يختص به تبارك وتعالى؟ عالم، قادر، حي، صح، هذه أوصاف وصف له تختص به. أما كلمة موجود، احنا هم موجودين، لماذا نقول له تعاليت يا موجود مع أننا موجودون أيضا؟ فوصف الوجود لا يختص به تبارك وتعالى، فلماذا نقول تعاليت يا موجود؟ الإشارة إلى أن الموجودية الحقيقية والموجودية الاستقلالية هي وجوده تبارك وتعالى، وأما وجودي أنا فهو ول، فهو عين الرب، عين التعلق، عين الارتباط بالله عز وجل. أنا لا وجود لي في نفسي، وليس لي وجود إلا أنه عين الربط بوجوده تبارك وتعالى، فهو الموجود الحقيقي وهو الموجود المستقل ولست أنا. الخطوة الثانية وجدان ضعف النفس. نحن يطغى علينا الغرور، تأخذنا الدنيا بغرورها وزخرفها. القرآن الكريم يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه، استغنى إذا رأى نفسه صاحب غنى، صاحب ثروة، صاحب قوة، صاحب قدرة، طغى عليه الغرور. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا الغرور وهذه الغطرة وهذا الخيلاء الذي يعيشه الإنسان في نفسه لا يذيبه إلا إذا وجد فعلا ضعف نفسه. من لم يجد ضعف النفس فإن الغرور يطغى عليه. يحتاج الإنسان إلى أن يدرك ضعف نفسه، أن هذه النفس ضعيفة جدا، أن هذه النفس تعيش العدم في علمها، في قوتها، في قدرتها، في حياتها، فهي عدم يحتاج إلى المدد ويحتاج إلى الوجود من قبل الباري تبارك وتعالى. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يركز على نقطة ضعف النفس، أن يجد الإنسان ضعف نفسه. ما لابن آدم والفخر، يفخر على من؟ وإنما أوله نطفة وآخره جيفة، أوله نطفة قذرة وآخره جيفة نذرة، وهو ما بينهما يحمل العذرة. تصور هذا الإنسان، هذا الإنسان النظيف النقي المشرق، هو برميل إلى الأوساخ، وهو ما بينهما يحمل العذرة. هذا الإنسان الذي يتحرك على الأرض هو برميل جمعت فيه الأوساخ، جمعت فيه القذارات، جمعت فيه الأشياء التي يكرهها وينفر منها، كلها تجتمع في جسمه وهو يمشي بها ويحملها. في حركته وتنقله، وهو ما بينهما يحمل العذرة. هذا الإنسان إذا أدرك ضعف نفسه، أدرك مقالة أمير المؤمنين علي عليه السلام: تقتله الشرقة، تنتنه العرقة، تؤلمه البقة. ما هذا الضعف الذي يعيشه الإنسان حتى يطغى وحتى يتغطرس وحتى يعيش الخيلاء، وهو يرجع إلى هذه الخسة وإلى هذه الضعف وإلى هذا المستوى تؤلمه البقة؟ إلهي أنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثه، يسير بقاؤه، قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وهو بلاء تطول مدته ويجوم مقامه ولا يخفف عن أهله؟ الخطوة الثالثة من خطوات معرفة النفس وجدان الآخرة. ما معنى وجدان الآخرة؟ التفتوا إلى هذه النقطة. كثير منا يظن أنه يعيش في عالم منفصل عن عالم الآخرة، يقول لك أنا قاعد أعيش في عالم الدنيا، الآخرة بعدين، بعد 40 سنة، بعد 50 سنة، بعد 20 سنة، بعد 10 سنوات. المهم أنني الآن أعيش في عالم اسمه عالم الدنيا، وعالم الآخرة عالم منفصل عني. هذا خطأ. الإنسان يعيش في الآخرة وهو لا يشعر، يظن أنه يعيش الدنيا وحدها، لكن الإنسان يعيش الآخرة من حيث لا يشعر. كيف؟ كيف أنا أعيش في الآخرة وأنا الآن موجود في الدنيا؟ هناك آيات قرآنية تصرح أنك تسير في مسار واحد لا يخطئ ولا يتخلف، وأن إلى ربك المنتهى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ألا إلى الله تصير الأمور. أنت تسير في طريق لا يتخلف، هذا الطريق ما في قسم اسمه دنيا وقسم اسمه آخرة، هو طريق واحد. حتى أبين هذا بالمثال يتضح. الإنسان عندما كان يعيش جنينا في بطن أمه ماذا كان يشعر؟ كان يظن أن العالم اللي يعيشه هو هذا الرحم فقط. الإنسان عندما كان يعيش جنينا في بطن أمه كان يعتقد أن العالم هو هذا الرحم الصغير، هو هذا المكان الصغير الذي يسبح فيه، ليس هناك عالم آخر وراء هذا العالم. بمجرد أن خرج من بطن أمه اكتشف أن ذلك الرحم كان ذرة من عالم كبير، وأن ذلك الرحم ما هو إلا منزلة من منازل هذا العالم الكبير، وما هو إلا محطة من محطات هذا العالم الكبير. ما هي نسبة الرحم إلى الدنيا التي يعيش فيها الإنسان؟ نسبة سجن صغير لعالم كبير. نفس الشيء بالنسبة للآخرة. بمجرد أن يأتي الموت ويغمض الإنسان عينيه يكتشف أن العالم الذي كان يظن أنه عالم كبير وأنه مستقل وأنه منفصل تبين له أن نسبة الدنيا لهذا الطريق الطويل كنسبة الرحم لهذه الأرض الواسعة. يكتشف بعد أن يغمض عينيه أن الدنيا 70 سنة 80 سنة ما كانت إلا محطة صغيرة تماما مثل الرحم تماما، كما أن الرحم كان محطة صغيرة من طريق كبير وطويل الدنيا كلها بما فيها من ثروة وغنى وقدرة وحياة، ما هي إلا محطة صغيرة من عالم كبير. فكشفنا عنك غطاءك، لقد كنت في غفلة من هذا، كنت تظن أن الدنيا هي العالم، الآن اكتشفت لا، أن الدنيا ذرة من العالم. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أنت اكتشفت عالما آخر، أنت اكتشفت أن الحياة الدنيا ما كانت إلا محطة، ما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وأن الحياة الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذا العالم الذي نعيش فيه عالم الملك، تبارك الذي بيده الملك، ما هو إلا ذرة في عالم الملكوت الذي يحيط به. الرحم كرة صغيرة في أرض كبيرة، والدنيا أيضا كرة صغيرة في عالم أكبر. عالم الملك المادي ما هو إلا سجن صغير بالنسبة لعالم الملكوت الذي يشمل عوالم شتى لا يكتشفها الإنسان إلا إذا أغمض عينيه وعرج إلى خالقه وبارئه تبارك وتعالى. إذن معرفة الآخرة، وجدان الآخرة، عندما يشعر الإنسان أنه لا يعيش في الدنيا بل هو يعيش في الآخرة، لا يعيش في عالم صغير بل هو يعيش في عالم كبير، لا يسير في طريق قصير بل يسير في طريق طويل، عندما يكتشف ذلك فهذه هي الخطوة الثالثة من خطوات معرفة النفس. الخطوة الرابعة من خطوات معرفة النفس الاطلاع واكتشاف محدودية النفس. النفس محدودة مهما بلغت من القدرة، مهما كان لدى الإنسان قدرة بدنية، قدرة علمية، قدرة مادية، قدرة فكرية، مهما كانت لدى الإنسان من قدرات فإنه محدود. يكتشف عجزه ويكتشف جهله ويكتشف موته ويكتشف العدم والنقص يحيط به من كل جانب. إذا اكتشف الإنسان عجزه ومحدوديته من كل جانب اكتشف ربه. إذا أدرك الإنسان أنه يعيش ضعفا لا سبيل لعلاجه إلا المدد من قدرة الله، ويعيش جهلا لا سبيل لرفعه إلا المدد من علم الله، ويعيش موتا ونقصا لا سبيل للتخلص منه إلا المدد من حياة الله عز وجل. إذا اكتشف محدودية النفس من جميع الجهات اكتشف اكتشافا وجدانيا ربه تبارك وتعالى. وهنا يتبين الحديث عن النبي محمد من عرف نفسه فقد عرف ربه. معرفة النفس أقرب الطرق إلى الله. نحن مشغولون بطرق خارجية ولدينا طريق داخلي هو أقصر الطرق وأقربها إلى الله. نحن نستدل على الله بأدلة عقلية، بأدلة فكرية، نستدل على وجود الله وعلى وحدانيته بأدلة فلسفية، بأدلة عرفانية، كل هذه الأدلة هي معرفة من الخارج، كل هذه الاستدلالات والطرق هي طرق خارجية، هي طرق طويلة. الطريق الأقصر والأقرب العبور والوصول إلى الله عن طريق النفس. إذا اكتشفت النفس، هل اكتشفت نقاط الضعف في نفسك؟ هل اكتشفت عيوب نفسك؟ هل اكتشفت السلبيات التي تعيشها شخصيتك؟ أم أنت مشغول عن هذا كله؟ الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام دخل إلى السوق، رأى الناس مشغولين بالبيع والشراء والمعاملات السوقية المختلفة، وقف بينهم وبكى وقال: يا عبيد الدنيا وعمال أهلها، إذا كنتم بالليل تنامون وبالنهار أنتم تحلفون وما بين ذلك أنتم غافلون، فمتى تهيئون الزاد وتعدون للمعاد؟ إذا جاء النهار قلت أنا مشغول بوظيفتي، ما أنا عندي وظيفة ما أقدر أخليها زين. إذا جاء الليل والله أنا أحتاج إلى الراحة وأحتاج إلى أن أريح بدني. إذن متى أكتشف نفسي؟ إذا لم أكتشف نفسي وعيوبها ومحدوديتها لا ليلا ولا نهارا ولا هذه السنة ولا بعد عشر ولا بعد عشرين، فمتى تهيئون الزاد وتعدون للمعاد؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الغفلة أن تشتغل بالخارج عن الداخل، أن تشتغل بما حولك عما في نفسك. عليك أن تصل إلى الله عن طريق النفس، عبر النفس. من عرف نفسه فقد عرف ربه. كما ذكرنا في بعض الليالي السابقة، هناك فرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري. العلم الحصولي هو العلم عن طريق الصور. أنت الآن تقول أنا أعترف أن الله خالقي وأن الله واحد وأن الله عادل وأن الله كذا، هذه كلها صور، كلها صور ترتسم في عقلك، لكن أنت لا تجدها بوجدانك. الله خالق، الله عالم، الله قادر، الله حي، كل هذه الصور لم تلمسها بوجدانك، وإنما هي صور تتراكم في عقلك. هذا يسمى علم حصولي. هذا ليس معرفة للنفس. معرفة النفس أن تكتشف كل هذه الأوصاف اكتشافا وجدانيا، اكتشافا حضوريا، وهذا ما يسمى بالعلم الحضوري. هذا الذي عبر عنه أمير المؤمنين علي عليه السلام: بك عرفتك وأنت دللتني عليك. كيف أنت دللتني عليك؟ يعني أنت أوجدت نورك في داخل نفسي وأنا اكتشفت هذا النور ولمسته. لمسته شنو؟ لمسا وجدانيا. أنا لم أصل إليك عن طريق الصور، أنا لم أصل إليك عن طريق الأفكار. لو وصلت إليك عن طريق الأفكار لكنت عني بعيدا. أنا وصلت إليك عن طريق نفسي واكتشفتك في داخلي. بك عرفتك وأنت دللتني عليك. يا من دل على ذاته بذاته. والإمام الحسين عليه السلام يعبر عن هذه الحقيقة وهي الوصول إلى الله عبر النفس، يقول: متى غبت؟ أنت في داخلي، أنت في أعماق نفسي، أنت في وجداني. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. هذا هو كلامنا في المحور الثاني ألا وهي الخطوات المعرفية في معرفة النفس. نجي إلى المحور الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. ما هو الطريق العملي لاكتشاف النفس؟ كيف أكتشف حقيقة ذاتي من خلال طريق عملي ملموس؟ كما يقول أهل المعرفة هناك عدة خطوات عملية وليست معرفية، وهي المراقبة والمحاسبة والمعاتبة والمحاربة والمواظبة. خطوات خمس هي الطريق لتهذيب النفس واكتشاف عيوبها. الخطوة الأولى المراقبة، في ماذا أستغل وقتي؟ لأسأل نفسي كل يوم هذا السؤال، أين قضيت وقتي؟ أين قضيت حياتي؟ أين قضيت عمري؟ أين قضيت شبابي؟ السؤال عن استغلال الوقت هو عبارة عن مراقبة النفس. أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يا أبا ذر، كل يوم يمر على ابن آدم يخاطبه يقول: أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد، فقل في خيرا واعمل في خيرا أشهد لك بذلك يوم القيامة. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: بادر بأربع قبل أربع، بشبابك قبل هرمك، بغناك قبل فقرك، بصحتك قبل سقمك، بحياتك قبل موتك. ما دمت موجود، ولو دقيقة واحدة باقي على الموت، ما دمت موجود فأنت تملك الفرصة، فرصة التغيير، فرصة الإنابة، فرصة التوبة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولو في هذه الفرصة الضئيلة القصيرة. هذه هي المراقبة. نجي إلى الخطوة الثانية المحاسبة. ألا تحاسب نفسك على تجارتك؟ ألا تحاسب نفسك على مستواك الدراسي؟ بلى، الطالب الجامعي يحاسب نفسه في كل فترة عن مستواه الدراسي، هل أخفق أم ترقى أم نجح؟ التاجر يحاسب نفسه في كل فترة، ماذا ربح؟ ماذا خسر؟ ماذا أنتج؟ ماذا نقص؟ فلماذا لا نحاسب أنفسنا؟ ماذا صنعنا؟ ماذا عملنا؟ هذا اليوم الذي مر علي ماذا صنعت فيه؟ وماذا اقترفت فيه؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. وورد عن الإمام الكاظم عليه السلام: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، مو في الأسبوع مرة أو الشهر مرة، كل يوم، ولو قبل نومك بقليل تسترجع الشريط، شريط هذا اليوم ماذا صنعت وماذا عملت. فإن عمل حسنة استزاد الله، وإن عمل سيئة استغفر الله. والخطوة الثالثة خطوة المعاتبة. نحن نرتكب ذنوبا، لكن هل نعاتب أنفسنا عليها؟ كثير منا يريد أن يتغافل عن الذنوب، يصنع الذنب يقول ما يخالف هذا مرة ما يتكرر، ما يخالف هذا ذنب صغير مشكلة. دائما يحاول أن يتغافل عن ذنوبه، دائما يحاول أن يتناسى خطيئاته. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: المؤمن ليس كالمنافق، المنافق إذا أذنب ذنبا كان ذنبه كذبابة مرت على أنفه فأطارها، بعدها خلص من المشكلة، الذنب عنده مثل الذبابة. وأما المؤمن فإنه إذا أذنب ذنبا كان ذنبه كجبل أبي قبيس على صدره، يشعر أن الذنب صخرة ثقيلة مخيمة على صدره وعلى عظامه. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. إذن المعاتبة، التوبيخ، التقريع للنفس على كل ذنب صغيرا أو كبيرا، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، لتكن لك نفس لوامة تقرع وتوبخ على كل خطيئة صغيرة أو كبيرة. الخطوة الرابعة المحاربة. النفس تحتاج إلى أن تحاربها. النفس تمتلك من الطغيان ومن التمرد ومن التحرر من القيود ما لا حد له. النفس إذا أعطيتها فرصتها تمردت، تجاوزت الحدود. النفس تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى سيطرة، تحتاج إلى هيمنة، تحتاج إلى محاربة شديدة. ولذلك ورد عن النبي محمد أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه. جهاد النفس، محاربة النفس، وضع النفس في موضعها. والخطوة الأخيرة المواظبة. كثير منا بمجرد أن يسوي عمل زين قال خلاص بعد أنا خوش آدمي وصرت مؤمن الحمد لله. لا، تحتاج إلى المواظبة. لا يكفي أن تعمل العمل الصالح يوما أو أسبوعا أو شهرا أو سنة وتقول أنا خلاص صرت ممتاز وأصبحت على الطريق المستقيم. لا، المسألة تحتاج إلى مواظبة، والمواظبة تحتاج إلى التفات. أنت تحتاج إلى سيطرة للعقل على العواطف والمشاعر والشهوات والغرائز والنزعات. سيطرة العقل على كل قواك وعلى كل جوانحك هي التي تجعلك مواظبا مستمرا في الطريق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أن تكون صاحب بصيرة مستمرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي نحتفل بذكرى شهادته هذه الأيام يركز على صقل النفس، يركز على محاربة النفس، يركز على ترويض النفس. يقول علي عليه السلام وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. أقوم بعدة رياضات تجعل هذه النفس طيعة سائرة على سبيل التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يركز على محاربة النفس ومجاهدتها. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف وإنما المال مال الله. أمير المؤمنين علي عليه السلام هذا الذي روض نفسه، هذا الذي سيطر على نفسه حتى كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. أين له الوقت؟ الوقت يعتمد على النفس. ترى النفس إذا أرادت سخرت الوقت لها. النفس إذا أرادت أن تصنع المعجزات استطاعت، سخرت الوقت لها. النفس بيدها أن تستغل الوقت، أن تستثمر الوقت. كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، وكان إذا وقف بين يدي ربه سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء والنحيب وهو بين يدي ربه. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام بعدالته، بمحاربته لنفسه، بمحاربته لشهواته وغرائزه، تعلمنا كيف ننتهج هذا النهج العلوي، كيف ننتهج هذا النهج المحمدي. طريق التقوى طريق محاربة النفس، طريق معالجة النفس. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في هذا الطريق، ألا وهو طريق محاربة النفس، نقل عنه الرواة كثير من المشاهد، كثير من الصور، كثير من الأمثلة الرائعة التي فيها محاربة للنفس. أقبل إليه أخوه عقيل يطلب منه بعض القوت زيادة على راكبه الذي يعطى إياه كل شهر باعتبار أنه فقير يعيش فقرا مدقعا. وإذا بالإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يخاطب الناس ويقول لهم: لقد جاءني أخي عقيل ومعه صبيته كأنما سودت وجوههم بالعظلم من شدة الفقر، واستناحني صاعا من بركم، صاع زيادة، فأحميت له حديدة وأدنيتها منه ففزع منها، فقلت له: ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتأن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار فجرها جبارها لغضبه؟ هذه الصورة العلوية هي التي انعكست على أبنائه، هي التي انعكست على ذريته. علي عليه السلام يصلي يوم صفين والحرب قائمة على قدم وساق، فيقال له: يا أبا الحسن، هذا ليس وقت صلاة، هذا وقت حرب. قال: على ما نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم لأجل الصلاة. والحسين بن علي يوم عاشوراء يقف وسط القتال والسهام تنفذ إلى بدنه ويقول: قولوا لهؤلاء القوم يعطونا بعض الوقت كي نصلي لربنا. ويقف الحسين يصلي والسهام ترش عليه كرش المطر. علي تفعم قلبه بالعبادة والصلاة، والحسين تفعم قلبه بالعبادة والصلاة، وتعلق بالصلاة وحب الصلاة. وآخر كلمة قالها علي: الله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. وآخر كلمة يقولها الحسين لأخته العقيلة زينب: أخي زينب، ولا تنسيني من نافلة الليل. هذا الوقت أنا أحبه، وقت نافلة الليل، وقت الصلاة، وقت لقائي بربي ومحبوبي. أخي زينب، ولا تنسيني من نافلة الليل. وما نسيته العقيلة زينب أبدا. ليلة الحادي عشر من المحرم، هذه العقيلة التي تجمع الأطفال، تجمع الأيتام، تسعف المجروحين، هذه العقيلة تشيع الشهداء، تستقبل جنائزهم، هذه المصائب كلها ما سنتها عن نافلة الليل بأبي وأمي. قالت لأختها أم كلثوم: أنت قفي على باب الخيمة واحرسيها من الداخل والخارج، وأنا أريد أن أصلي لربي بعض الركعات. جلست في خيمتها، ما استطاعت أن تصلي وهي واقفة، لقد أتعبتها، لقد أتعبتها عاشوراء، أتعبتها الجنائز، أتعبتها الجرحى. جلست تصلي من جلوس بأبي وأمي، الأمي، وذكرت حبيبها الحسين، وذكرت أخاها الحسين وهي في صلاتها. فلما فرغت من صلاتها خرجت بأبي وأمي من الخيمة تمشي الهوينا إلى جسد أخيها أبي عبد الله. وصلت عنده وجدته صريعا على الأرض والدماء تشخب على صدره وعلى يديه. نادت أخي حسين أحمى الضائعات بعدك بعنا في يد النائبات حسرة ضوادي. لا تقول لا تقول ما عندي مروة، ولا تقول ضيعت الأخوة، يا الزجر سحبني اليوم قوة. ايه والله زجر سحبني اليوم قوي، وصاف على متنتي الاول. هكذا زينب ومن قبل كانت بفنا دارها. يا الله،